نسألك اللهم لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. استدار الزمان دورته عباد الله، ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع حديث المنبر والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر ويؤمن على دعاء الأمين جبريل عليه السلام. في الحديث الصحيح جاء عند الترمذي وعند أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والبزار في المسند والحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كعب بن عجرة، عن مالك بن الحويرث، عن جابر بن عبد الله، وعن عبد الله بن عباس، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. حديث صحيح صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن حجر والنووي والسيوطي والمنذري والألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، سمعنا شيئا ما عهدناه، أو سمعنا تأمينا ولم نسمع دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام: آمين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثانية فقال الأمين جبريل عليه السلام: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام: آمين. قال الأمين جبريل عليه السلام عند العتبة الثالثة: يا محمد، رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام: آمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. وأعظم بها من دعوات، أعظم بها من دعوات المكان، الزمان، الداعي، المؤمن، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أما الزمان فعند صعود الإمام المنبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صعود الإمام المنبر: دعوة لا ترد. عند صعود الإمام المنبر، وأي إمام؟ إمام الخلق، إمام الأئمة، إمام النبيين والمرسلين، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعوات مستجابات ببركة الزمان. وأي مكان، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يكتب لنا فيه صلوات وصلوات. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فالدعوات مستجابات ببركة المكان. وأما الذي دعا فجبريل عليه السلام. جبريل إذا ورد ذكره في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: قل. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. جبريل عليه السلام إذا ورد ذكره في القرآن قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين في التفسير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مولاه الله وكفى بالله وليا، وجبريل وصالح المؤمنين، وعامة الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي نصير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل إذا ورد ذكره في القرآن قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وفي المتواتر: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. جبريل عليه السلام إذا ذكره الله تعالى في القرآن قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. جبريل عليه السلام إذا ذكره الله تعالى في القرآن قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفروا الله، فاستغفروا الله عباد الله، إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صلى الله وسلم وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. تعددت الروايات الصحيحة في هذا الحديث الصحيح بين التقديم والتأخير على الدعوات المستجابات، ولكن لنأخذ هذا الترتيب. قال جبريل يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. ومعنى رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب إذلالا واحتقارا، أذله الله. دعوة من جبريل عليه السلام عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. رغم أنفه، خاب وخسر، خاب وخسر، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من البخيل؟ قالوا البخيل الذي لا ينفق ما عنده. قال عليه الصلاة والسلام إنما البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. قال عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وقال عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. والبخيل كل البخل من ذكرت عنده ولم يصلي علي عليه الصلاة والسلام. بخل على نفسه، ولذلك لما جاءته البشرى صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لربه وأطال السجود. فأشفق الصحابي وبكى، قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يبكيك؟ قال ظننت أنك قد قبضت يا رسول الله. ولا أراني أراك بعد يومي هذا. قال إنما خررت ساجدا شاكرا لربي إذ جاءتني البشرى أنه ما صلى علي أحد من أمتي إلا صلى الله بها عليه 10 صلوات وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات. والحديث في المسند وصححه الألباني. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10 صلوات وحط عنه بها 10 سيئات وكتب له بها 10 حسنات ورفعه بها 10 درجات وصلت عليه 10 من الملائكة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحح الألباني رحمه الله عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كل دعاء محجوب لا يرفع إلى السماء حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أين لعمر ولعلي بمثل هذا الكلام إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتصديق ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال عجل هذا. قال بأبي أنت وأمي، علمني يا رسول الله. قال إذا دعوت الله فابدأ بحمد الله ثم الثناء عليه ثم صل وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سل حاجتك تعطها. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها في القرآن فريد، ذكرها في القرآن فريد وآيتها فريدة. كيف ذلك؟ آيات النداء في القرآن يتصدر النداء الآية، يعني فاتحة الآية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا أيها الكافرون يا أيها الذين كفروا يا بني آدم يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل يا أيها الذين هادوا يا أيها الرسل يا أيها النبي يا أيها الرسول يا نساء النبي. أما هذه الآية فقد بدأت بالتوطئة والتمهيد إن الله إن الله بدأ بنفسه جل في علاه وملائكته ثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فصلى عليه الخالق قبل أن يصلي عليه الخلق، وصلى عليه أهل السماوات قبل أن يصلي عليه أهل الأرض. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم جاء النداء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك. قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن صلى علي بهذه الصلاة فكأنما قنطر الأجر بالقناطير المقنطرة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم شد أزرهم وفك أسرهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحسن خلاصهم، اللهم عجل خلاصهم، اللهم عليك بالطاغية بشار، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم أرنا فيه قوتك وقدرتك إله الحق، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، اللهم عجل بزواله والانتقام منه بقوتك يا قوي يا عزيز، يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا جبار، اللهم عليك ببشار وزبانيته وشبيحته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم ما كتبت لعبادك فيه من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك. اللهم احشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمد بنا أحدا. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الصباح وخير المساء وخير العلم وخير العمل وخير الفوز وخير الصلاح وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير المآب وخير الحياة وخير الممات وخير الدنيا وخير الآخرة وخير القضاء وخير القدر. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا وسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا واحسن ختامنا وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. بلغنا فيما يرضيك آمالنا، أجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد ومنشآته وما نقص مال من صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكركم بمشروع المسجد لجمع الإطعامات من الذين يعجزون عن الصيام، من الذين يطيقون فدية طعام مسكين لإيصالها لمستحقيها إن شاء الله تبارك وتعالى، ومشروع إفطار الصائم الذي يكون يوميا في هذا المسجد. فساهموا معنا في هذا الخير وفي أبواب الخير، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. ونذكر كذلك باستمرارية الدورة الشرعية في فقه الصيام المقامة في هذا المسجد، بدأت قبل يومين مع فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن حمود الحيدري الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة النبوية، وتستمر الدورة اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى من المغرب إلى العشاء. فاحرصوا على الخير، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور